أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات هتوحشوني قوي. إن شاء الله بإذن الله أنا على سفر، علشان كده إن شاء الله الأوديوهات الأسبوع ده هتبقى قليلة شوية. حبيت قبل ما أمشي أودعكم بحاجة رقائق. يعني اتكلمنا كتير، بقالنا فترة في العلم عن الله، ومن آخر مرة نزلت فيها درس الموت وإحنا ما اتكلمناش في رقائق. ويمكن انا قلت قبل كده ان الرقائق دي عامله زي ما يكون القلب بيصدي، وبتيجي بالرقائق لما تتكلمي عن الجنه وعن النار وعن الموت وعن القرب من الله سبحانه وتعالى، وتحسي ان انت بتمسكي صنفره كده وتصنفري قلبك. فبامر الله ان شاء الله هتكلم النهارده معاكوا عن رقائق. والنهارده اسم الدرس: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله يا اخوات على سوره الرحمن، والله على الآية اللي بتقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى إلى الناس جميعا، فأنذر الله به المشركين وحذرهم عقابه وعذابه، وبشر به المؤمنين ووعدهم جنته ورضوانه. والنهاردة في الدرس هنقول ونتكلم عن الجنة وما فيها من نعيم دائم للمؤمنين. طبعا أنا اتكلمت قبل كده معاكم عن الجنة كتير، لكن دايما بحب أشحن الهمم وأشحز الهمم، وإن إحنا دايما نتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم دائم. وأبين لكم من هم أهلها والذين يستحقون دخولها، ونضرب أمثلة على ذلك من الشباب والرجال المشتاقين إلى الجنة. نحمد الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أختي حبيبتي في الله، وانت بتجلسي في بيتك، وانت بتجلسي في المسجد، وانت بتجلسي في أي حتة، تخيلي أنك قد دخلت الجنة. لأن وانت بتسمعي درس العلم عن الله في بيتك أو في المجلس أو في المسجد أو في أي حتة، فانت إذن في روضة من رياض الجنة. فلعل الله يجمعنا في مستقر رحمته في روضة من رياض الجنة. فاسمعي، اسمعي حبيبتي في الله، وتخيلي لعل الرجاء يولد العمل، ولعل بعد العمل يكون الصبر عليه، ثم الجزاء، والجزاء تكون الجنة. يأتي العبد الصالح التائب إلى الله، إما أن يدخله الجنة بغير حساب، وإما أن يعرض عليه الأعمال عرضا، ثم يقول له، يذكره بالذنوب: عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، وقد تاب منها. ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه باليمين فلا يصدق نفسه، فيقدم على الناس يقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. كنت في الدنيا أسجد وأركع وأصلي طلبا للنجاة من ذلك اليوم. إني ظننت، يعني علمت أني ملاق حسابية. ثم يساقون إلى الجنة. وهيا بنا أخواتي الحبيبات نبدأ تلك الرحلة وذلك المشهد. أختي في الله، تخيلي واستشعري أنك في تلك الزمرة. وسيق المتقين إلى الجنة زمرا، سوق المتقين إلى الجنة ودخلهم إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها. أتعرفين أن الجنة تتلألأ من بعيد؟ الله الله على منظر أضواءها من بعيد. يخرج منها ريح على مسيرة 40 سنة يشمون رائحتها، بل هي تقترب إليهم. وأزلفت الجنة للمتقين، فيجتمعون عند أبوابها الثمانية وقد أغلقت، ينتظرون سيدهم يخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام. فيأتي إلى بابها فيأخذ حلقة من حلقاتها، فيطرق الباب فيسمعه الخادم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا محمد، أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك والناس يتلهفون يتلهفون انتظارا وشوقا، يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح بابها فإنها والله نور يتلألأ وريحانة تهتز. يرى المؤمنون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل، وإذا الأنبياء يدخلون، وإذا أول هذه الأمة دخولا من؟ أبو بكر رضي الله عنه. الله عليك يا سيدنا أبو بكر، وانت أول واحد يدخل ورا النبي، انت كنت صديقه وحبيبه وثاني اثنين، رضي الله عنك يا رب، يا أبو بكر، يا حبيبي، يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أول زمرة على صورة القمر يدخلون، أتعرفين أن منهم 70,000 يدخلون الجنة؟ كل واحد قابض على يد أخيه، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا أخواتي، يا رب، يا كل من في الجروبات وكل اللي معايا في المسجد وكل اللي أعرفهم، ندخل يا رب الجنة زمرة. أختي في الله، مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة، وإنه لا يأتي عليه يوم وإنه لكظيظ، يعني مزدحم بالناس، يعني ما بين ضرفة الباب والضرفة التانية 40 سنة، وبالرغم من كده هيجي يوم وهو مليان ومزدحم. أسأل الله تعالى من هذا المكان الذي أنا فيه أن نكون ممن يزدحم في ذلك اليوم في الدخول عليه. وإذا دخلت أختي في الله، أتعلمين ماذا سترين؟ تستقبلك المؤمن، تستقبل المؤمنين الملائكة، تسلم عليهم عند أبوابها، يدخل معك أولادك إن كانوا صالحين، اللهم اجعل أولادنا من الصالحين، وزوجك إن كان صالحا، اللهم أصلح أزواجنا، ويدخل معك الأب والأم إن كانوا صالحين، اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وأدخلهم الجنة معنا زمرا، وأصحابك في الدنيا إن كانوا صالحين. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم. هيدخلوا معاكي. وتخيلي أختي في الله نفسك تدخلي أنت وأبنائك حولك وزوجك وأبائك كلهم على سن واحدة، أبناء 33 سنة، جردا مرضا مكحلين، الله على عينيهم وهم متكحلين، الله على الكحل هو بيملى عينيهم وعنينا، يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون. أول ما يدخلها المرء تستقبله الملائكة، يا ترى هتقول له ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله اكبر يا اخوات، اول ما يدخلها فاذا الارض بيضاء، اتعرفين ما هي؟ زعفران ولؤلؤ وياقوت يطؤها برجله. اذا دخل يعرف مسكنه اكثر مما كان يعرف مسكنه في الدنيا. اول ما يدخل الجنة يرى عجبا، اسمعي وتخيلي واستشعري انك قد دخلتيها اختي في الله، طري القصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب وأخرى من فضة وأخرى من ذهب، وبينهما المسك، يدخلونها يعرفون بيوتهم أكثر مما كانوا يعرفونها في الدنيا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. غرفهم يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يرى في الجنة فإذا قباب اللؤلؤ قد انتثرت له خيمة طولها 60 ميلا. تخيلي أنك في تلك الخيمة، الله أكبر، أي جمال هذا وأي روعة تلك أختي في الله. يقول الله عز وجل عن صفة أنهارها، ماء مسكوب والأنهار تجري وليس في الجنة أخاديد، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يا ترى كيف يجري العسل؟ أم كيف يجري النهر من الخمر واللبن؟ أختي في الله، تصوري كيف تتفجر العيون ويخرج منها الماء المسكوب فيأتون يشربون، بل تجدي منه شربة لا تظمئي بعدها أبدا. أختي في الله، إن في الجنة أرضا مرمرة، مرمرا بيضاء من فضة كأنها مرآة يمشي عليها أهل الجنة، عليها الأشجار، ما في الجنة شجرة إلا وساقها ذهب. أتعرفين ما فوقها؟ أتعرفين ما فوقها؟ إنه عرش الرحمن، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأكيد هتسألي وتقولي، كيف يرون أم كيف ينظرون وما في الجنة شمس؟ النور يأتيهم من عرش الرحمن. الله أكبر يا أخوات، النور يأتي أهل الجنة من عرش الرحمن فتمتلئ الجنة نورا. وتخيلي ذلك المنظر وقت شروق الشمس ولم تطلع، والدنيا قد أسفرت، فالجنة أفضل من هذا. ولا زمهريرا فلا يلدغهم البرد. أختي في الله، ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، بل إن في الجنة شجرة يسير الراكب على الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطع ظلها. يا ترى إيه شكلها منظرها؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. نعم، في الجنة سدر، ونعرف أن في السدر شوكا، فكيف يدخله الله الجنة؟ كل شوك قد خضد، أي طمس، كل شوك تشال من الشجر، وجعل مكانه ثمرة يخرج منها طعام يزيد على 72 لونا، كل لون يختلف عن الآخر، ألين من الزبد وأحلى من العسل مكان كل شوكة، فما بالك بالثمرة التي في الجنة أصلا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وتخيلي 100 سنة يمشون تحت الظل لا يقطعونه، فتأتي الريح على الأشجار فتهتز الأغصان التي في الأشجار، فإذا اهتزت في الجنة تصدر صوتا الله لم يسمعه بشر قط، ليس هناك أحلى من هذا الصوت. صوت، وأي صوت، أحلى من المعازف ومن الموسيقى وأحلى من أصوات الدنيا كلها، ينتشر الصوت في الجنة كلها. تخيلي ذلك المنظر، تخيلي يا أمة الله ذلك المنظر وذلك الموقف. أختي في الله، في الجنة طعام وشراب، فماذا يأكلون أم ماذا يشربون؟ اسمعي أختي في الله وتخيلي، وفاكهة مما يتخيرون. وانت قاعدة في مكانك على فراشك تشتهي التفاح، ليس كتفاح الدنيا، تشتهي الرمان، تشتهي أي ثمر على شجر الجنة يأتيه الثمر وهو جالس. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. إذا أراد أن يشرب يطوف عليه الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من خمر قد امتلأت الكؤوس. ثم ماذا تشتهين؟ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. عايزة تشربي إيه؟ عايزة تاكلي ايه؟ عايزة تاكلي ايه من الفاكهة ولحم طير مما يشتهون؟ مفيش انعم من كده ولا ألذ من كده، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أمة الله، أختي في الله، هذا طعامهم، يا ترى بيلبسوا ايه؟ أهل الجنة يلبسون الحرير وأساور الذهب والفضة. لو أن سوارا من الجنة بدا لطمس نور الشمس، ولو أن مما يطل ظفر من الجنة بدا لتزخرفت منه السماوات والأرض. يلبسون الحرير، يقول الله سبحانه وتعالى، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أما الحور العين عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل واللحم. ما أنعمها وما أرقها وما أجملها. أمة الله، تلك هي الحور العين، ويلبس الرجال الحرير، حرموا أنفسهم في الدنيا من الحرير والذهب، فجازاهم الله حريرا وذهبا في الجنة. يتجمعون كل جمعة في سوقها، وهل في الجنة سوق؟ نعم، يجلسون على كسبان من اللؤلؤ في كل جمعة، فتهب عليهم الريح فتحثو المسك في وجوههم وعلى ثيابهم، ويرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم، قد استدتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون، وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيجلسون على السرر، عارفين السرر دي صفتها ايه؟ بارتفاع السماء عن الارض، فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وسائد اترصت واصطففت جنب بعضها وزرابي مبثوثه. البخت والوسائد قد وزعت في بيته وفي قصره وفي خيمته. ان في الجنه لحورا، استمعي صفتهم وتعجبي منهم، وما سوف أذكر لك هنا قليل مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة لحورية ينظر الرجل في وجهها فيرى وجهه فيها، حور عليها لؤلؤ، اللؤلؤ الواحدة خير من الدنيا وما فيها، حور يا أمة الله لو اطلعت إحداها على الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، ولنصفيها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يسلم عليها فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد، أنا من المزيد الذي أخبر الله عنه. ثم ينظر إليها فإذا عليها التيجان، اللؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب. يقول تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ينظر إليها ومن شدة إعجابه بها يعانقها 40 سنة، يعانقها 40 سنة لا يملها ولا تمله. ينظر إليها: أتعرفي صفتها؟ من الذي أنشأها؟ إنا أنشأناهن إنشاء، أنشأهن الله فجعلناهن أبكارا، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، عربا أترابا، متحببات إلى أزواجهن كواعب أترابا، قد برزت ثديهن وجملت وجوههن، والله قد سماهن خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان. الله أكبر يا أخوات، تلك هي الحور العين يغنين بأغنيات.